بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي أيها الفضلاء المقدمة التي دبج بها كتابه المبارك، وها هنا وها نحن في بداية الدرس الثاني نلج إلى مضمون هذا المؤلف. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. لما يبدأ الفقهاء رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة دون بقية الكتب؟ السبب في هذا ظاهر أيها الإخوة. ديننا مبني على 5 أركان، في الصحيحين بني الإسلام على 5. ذكر أولا الشهادتين، والشهادتان موطنهما من حيث الكتب كتب الاعتقاد. ثم ذكر الصلاة والصيام والحج والزكاة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه 4 أركان موطنها كتب الفقه، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة من حيث الأعمال. والصلاة عبادة جليلة لا تصح إلا بشروط، وأفضل شروطها وأقوى شروطها الطهارة، على خلاف بين أهل العلم هل تقدم الطهارة أم الوقت كما سيأتي بيانه. لكن أكثر المسائل من حيث الاشتقاق هي مسائل الطهارة. إذن عندنا مجموعة شروط للصلاة، أكثر تلك الشروط مسائل هو شرط ماذا؟ الطهارة. فكان من المناسب أن يبدأ الفقهاء بشرط الطهارة قبل أن يلجوا في الصلاة. وأما السبب الثاني فهو أن الطهارة تخلية، ولا شك أن التخلية مقدمة على التحلية، فالصلاة تحلية والطهارة تخلية، والتخلية قبل التحلية. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، هذا تخلية، ويؤمن بالله، هذا تحلية. الإنسان يعني يقدم التخلية قبل التحلية. من ذلك أيضا أن يقال الطهارة مفتاح الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور مفتاح الصلاة، وقال عنها: شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة. فالمفتاح يقدم على الباب، ولا يمكن أن تلج الباب إلا بمفتاح. كل هذه المعاني ذكرها العلماء في سبب البداءة بكتاب الطهارة. والفقهاء يرتبون كتبهم على 4 أشياء: أولا فقه العبادات، ثم يثنون بفقه المعاملات، ثم يثلثون بفقه الأسرة وهي ما يتعلق بالأنكحة وفرقها وغيرها من المسائل المشابهة، ثم يختمون بفقه الجنايات والحدود، ويعقبون ذلك بالقضاء. وسبب هذا الترتيب منطقي، هو أن الإنسان منذ ينشأ يبدأ في العبادات، فإذا بلغ 7 أمرناه بالصلاة، إذا بلغ 10 ضربناه عليها، إن كان له مال زكينا ذلك المال حتى ولو كان صغيرا أو مجنونا، لأن الصواب أن الزكاة مرتبطة بالمال من حيث الإخراج، ولا يلتفت إلى المخرج هل هو عاقل أو صغير أو كبير أو مجنون أو ما شابه ذلك. فنرى أن الإنسان يحتاج إلى العبادات منذ نشأته، ثم إذا كبر وصار بالغا مكلفا فإنه عادة يبدأ في البحث عن الرزق، يطلب الرزق الآن. فهذا الرزق يكون من خلال البيع والشراء والإجارة، ويحتاج إلى أن يكفل أحدا أو أن يكفله أحد أو أن يضمن شيئا أو أن يوكل أحدا، فأتانا كتاب المعاملات. فإذا اكتسب المال وصار له ملاءة مالية فإنه سيتزوج، ومن ثم ندخل في فقه الأسرة، فهو يتزوج ويكون أسرة، وربما حصل طلاق أو إيلاء أو خلع أو ما شابه ذلك، فيأتينا إذن فقه الأسرة. ثم إذا جاء الأولاد وكثرت الأموال، عادة ما يحصل بين الناس شيء من الخصومات والتنازع، فربما قتل الإنسان أخاه المسلم، وربما اعتدى على ماله أو اعتدى على عرضه، فأتانا الآن فقه الحدود والجنايات وما يتعلق بالقضاء. فترتيب الفقهاء لهذه الكتب في كتبهم الفقهية ترتيب منطقي يوافق التسلسل العقلي. كتاب الطهارة إخوة مكون من كلمتين، كلمة كتاب الطهارة أو جملة كتاب الطهارة، عندنا كلمتان كتاب الطهارة. نبدأ بكلمة كتاب. كتاب مأخوذ من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، فالكتاب في اللغة بمعنى الجمع، ومنه سمي الجيش كتيبة لاجتماع الجنود فيه. فلماذا سميت هذه المعلومات الفقهية كتاب الطهارة؟ كتاب الطهارة هنا فعال بمعنى مفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا شيء مكتوب فيه أحكام الطهارة. والجمل يجتمع فيها كلمات، والكلمات تجتمع فيها الأحرف، والكتاب تجتمع فيها المسائل والأبواب ونحو ذلك، فسمي الكتاب إذن من هذه الحيثية. فيكون المعنى هذا شيء كتب فيه مسائل في الطهارة، أو هذا مكتوب فيه مسائل الطهارة. كتاب الطهارة من حيث الإعراب، كلمة كتاب إما أن نجعلها خبرا لفعل محذوف، لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، أي هذا شيء مكتوب فيه أحكام الطهارة، أو نجعل كتاب مبتدأ وخبره محذوف فيكون كتاب الطهارة هذا، فيكون كتاب الطهارة هذا. وللعلماء كلام في قوة المضاف مع المضاف إليه أو اسم الإشارة أيهما أقوى من حيث المعرفة، حتى نجعله مبتدأ ونجعل الآخر خبرا. هل يقال كتاب كتابة أو كتابي أو كتاب الطهارة؟ يقال كتاب الطهارة، ولا بأس أن يقال كتاب الطهارة كما ذكر ذلك الشرح. أما الطهارة فالطهارة أيها الفضلاء في اللغة بمعنى النزاهة والنظافة، وأما في الاصطلاح فقد عرفها المصنف فقال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. طهارة في لغتي نزاهة، نظافة من الأذى والآفة، في الشرع قالوا بارتفاع الحدث صغيره كبيره والخبث. فالطهارة إذن في اللغة بمعنى النزاهة والنظافة، وبالاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة الحسية هي الطهارة من النجاسات والأشياء المستقذرة حسا، كأن ينظف الإنسان ثوبه من بول قد ألم به، أو يرفع حدثه بالوضوء ونحو ذلك، وسيأتي بيان هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. الطهارة الأخرى طهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك والأغلال والحقد والحسد ونحو ذلك. والشارع قد جاء بالطهارتين، جاء بالطهارة الحسية وجاء بالطهارة المعنوية. قال الله جل وعلا وثيابك فطهر، فعلى أي الطهارتين تحملون الآية؟ وثيابك فطهر. طيب القول الأول الحسية، نعم، والقول الثاني المعنوية، والقول الثالث كلاهما وهو الصحيح. إذ قد قال المفسرون وثيابك فطهر، أي ثيابك المحسوسة طهرها من الأقدار، فلا يأتي إلى الصلاة ونحوها إلا وقد طهر ثيابه، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. ولهذا لما جاءت أم قيس بنت محصن بابن لها صغير لا يزال يرضع، وحمله نبي الأمة عليه الصلاة والسلام المتواضع الرحيم في حجره، فبال في حجره، ف فدعا بماء فأتبعه إياه. فالآن امتثل الآية وثيابك فطهر، طهر ثوبهم من النجاسة. المعنى الثاني أي ماذا؟ الثياب هنا لا تأتي بمعنى الثياب المحسوسة بل بمعنى الأشياء المعنوية، يعني ها لا، البدن والثياب كلها محسوسة لكن نريد شيئا آخر. ها أحسنت، الأعمال، أي الأعمال طهرها من الشرك والرياء. طيب أيأتي الأعمال بمعنى، أتأتي الثياب بمعنى الأعمال وبمعنى الصلاح ونحو ذلك؟ نعم، قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، فالتقوى هو فعلا لباس. حتى في المنام من رأى أنه يلبس ثوبا فضفاضا قد نزل عن الكعبين عبرنا ذلك بماذا؟ بالتقوى والصلاح والهداية. وإذا كان ثوبه قد انحسر وصار إلى منتصف الساق في المنام عبرنا ذلك بنقص دينه وبنقص أعماله الصالحة، إذ المنامات لا تقاس على المحسوسات في الغالب. على كل حال المقصود أن الطهارة تأتي بهذين المعنيين، والمصنف وغيره من الفقهاء إنما يذكرون الطهارة ويريدون أي المعنيين، يريدون المعنى الأول وهو الحسي ولا يتعرضون للمعنى الثاني، والمعنى الثاني يتعرض له أرباب السلوك، من يتحدث عن السلوك وطهارة القلوب ونحو ذلك يتحدث عن هذا، أما الفقهاء فيتحدثون عن هذا المعنى. قال رحمه الله وهي يعني الطهارة في الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة في الاصطلاح تشمل ثلاثة معاني، المعنى الأول ارتفاع الحدث، والمعنى الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، والمعنى الثالث زوال الخبث. نقف عند كل معنى من هذه المعاني. أولا، هل يلزم بالضرورة حتى تكون متطهرا أن تجمع الأنواع الثلاثة؟ الجواب لا، بل إتيانك بأحدها يصدق عليه الطهارة. فلو رفعت حدثك فأنت متطهر، ولو فعلت ما في معنى رفع الحدث فأنت متطهر، ولو أزلت الخبث فأنت متطهر. مثال الأول، زيد قد انتقض وضوءه ببول ثم حضر وقت صلاة العصر فذهب وتوضأ، وضوءه هذا رفع للحدث فهو إذن طهارة، فهو طهارة. مثال الثاني، زيد متوضئ من صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه، فلما حضر وقت العصر جدد وضوءه، توضأ مع كونه متوضئا، هل ارتفع حدثه؟ أصلا هو غير، هو غير محدث، فيكون فيما معنى ارتفاع الحدث. طيب ماذا صنع هو؟ تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر، لكن هل طهارته الآن بمعنى ارتفاع الحدث؟ نعم، هي بمعنى ارتفاع الحدث لكنه ليس ارتفاعا للحدث حقيقة. واضح يا إخوة؟ لأنه أصلا ليس محدثا وإنما جدد الآن وضوءه. والثالث زوال الخبث، زيد أراد أن يصلي فرأى في ثوبه نجاسة فغسلها، غسله لهذه النجاسة طهارة أو لا؟ طهارة، مع أنها ليست ارتفاعا للحدث ولا في معنى، فدل على أن الطهارة تأتي على هذه المعاني الثلاثة، إن ارتفع حدثك فقد تطهرت، وإن جددت وضوءك فقد تطهرت، وإن أزلت الخبث فقد تطهرت. التيمم من أي هذه الأنواع؟ التيمم من أي هذه الأنواع عند الحنابلة؟ التيمم هو يأتي لكن نعم في معنى ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأنهم يرونه مبيحا لا رافعا، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والصحيح أن التيمم كالوضوء يرفع الحدث، فنجعله من القسم الأول أو من النوع الأول وهو ارتفاع الحدث. دعونا الآن نبدأ بالتفصيل. عبر بالارتفاع في الحدث وعبر بالزوال في الخبث، فلماذا؟ الحدث أمر محسوس ولا معنوي؟ في الواقع كل ذلك ذكر، وما يذكره بعض المتأخرين من أن الحدث أمر معنوي فقط هو ذكر لبعض معاني الحدث لا لكلها. فالحدث له أربعة معاني في الاصطلاح، له أربعة معاني. المعنى الأول الخارج من السبيلين فيسمى حدثا، يسمى حدثا، وهو البول والغائط أجلكم الله، أجلكم الله وما يشابههما. اثنين، فعل الفاعل لذلك، يعني خروج الخارج هو أيضا حدث، الخارج نفسه عينه حدث وخروجه يسمى أيضا حدثا. المعنى الثالث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة، وهذا هو المعنى الذي يذكر دائما في تعريف الحدث، فظننا أن الحدث لا يأتي إلا به، والصواب أن الحدث بأربعة معان، هو أحدها هذا، الرابع هو المنع المترتب على خروج الخارج، منعك من الصلاة الذي ترتب على خروج الخارج، منعك من مس المصحف الذي ترتب على خروج الخارج أيضا يسمى حدثا. فصار الآن عندنا الحدث بأربعة معاني، لكن الذين يتحدثون عن الحدث في الطهارة ولسيما في هذا الموطن يقصدون أي الأنواع الأربعة؟ الثالث، وهو الوصف القائم بالبدن، ومن ثم يكونون قد قصدوا أمرا معنويا، لكن لا يقال دائما الحدث يأتي بالمعنى المعنوي، بل نقول قصدوا هم المعنى المعنوي وهو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها بما تشترط له الطهارة. فعبر عن الحدث بارتفاع، لأن الارتفاع تأتي في المعنويات وفي غير المحسوسات، فأقول ارتفع إيمانه، إذا زنى الزاني ارتفع إيمانه حتى كان فوقه كالظلة، فعبرت الآن أن الإيمان أمر معنوي وإن كان أيضا يأتي بالمعنى الحسي، لأن الأعمال تدخل أيضا في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة وهو معلوم. نأتي الآن إلى الخبث، الخبث قال عنه زوال، لأن الخبث محسوس، الخبث والنجاسة، والنجاسة محسوسة، بول، غائط، دم على قول الجماهير، هذه أشياء محسوسة، فهذه الأشياء المحسوسة يعبر عنها بالزوال، يعبر عنها بالزوال. قال رحمه الله ارتفاع الحدث، فما هو الحدث؟ الحدث قلت على أربعة معاني، وهم يقصدون هنا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما تشترط له الطهارة. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر، والحدث الأصغر يمنع من أشياء والحدث الأكبر يمنع من أشياء، وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. ومثاله الحدث الأصغر يمنع من الصلاة لكنه لا يمنعك من المكث في المسجد، الحدث الأكبر يمنعك منهما فلا تصلي ولا تمكث في المسجد، وهكذا. أما قوله وما في معناه، فالمقصود ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، ما ضابط ذلك؟ نستطيع أن نضبط هذا بقاعدتين اندرج تحتهما كل ما كان في معنى ارتفاع الحدث. القاعدة الأولى كل طهارة لا تكون عن حدث، كل طهارة لا تكون عن حدث، أنا متوضئ وتوضأت، وضوء الثاني ارتفاع للحدث ولا ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ما في معنى، لأني أصلا غير محدث، وهكذا. عمرو ليس عليه جنابة وليس عليه شيء من موجبات الغسل، لكنه اغتسل لصلاة الجمعة، غسله هذا طهارة أو لا؟ طهارة. هل بها رفع حدثا؟ هل رفع حدثا بهذه الطهارة؟ الجواب لا، لأنه أصلا متطهر، ليس عليه ما يوجب غسلا ولا ما يوجب وضوءا، هو أصلا جاهز لكنه اغتسل للجمعة، فنقول غسله هذا للجمعة في معنى ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأنها طهارة لم ترفع حدثا، لأنها طهارة لم ترفع حدثا، أو نقول لأنها طهارة لم تكن عن حدث، نعم لأنها طهارة لم تكن عن حدث. القاعدة الثانية الطهارة التي لا ترفع حدثا، الطهارة التي لا ترفع حدثا، مثل ماذا عند الحنابلة؟ ها؟ التيمم. فالتيمم عند الحنابلة مبيح لا رافع، يعني يبيح لك أن تصلي ما نويته أثناء التيمم لكنه لا يرفع حدثك 100%، ولهذا لو نويت بهذا التيمم أن تصلي النافلة هل تصلي به فرضا؟ لا، على رأيهم حنابلة، لو نويت به أن تقرأ القرآن أو أن تمس المصحف أو أن تطوف بالكعبة ما فعلت الأعلى، وإنما تفعل المساوي والأدنى، هذا عند الحنابلة لأنهم التزموا أن يكون مبيحا. والصواب كما سيأتي إن شاء الله أن التيمم رافع للحدث، ورفعه للحدث مشروط بعدم وجود الماء والقدرة عليه، فإذا وجده فإن الحدث يعود إليه. نعم أحسنت، نعم رفع مؤقت حتى تجد الماء أو تقدر على استعماله. نريد مثالا آخر على طهارة لا ترفع حدثا حتى يدخل معنا. فضل أحسنتم. من به سلس بول أو المرأة التي بها استحاضة أو من به سلس ريح أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع كلما توضأ فإنه بعد وضوءه يخرج منه هذا الخارج، فهو لم يرفع الحدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث. ومن ثم نقول قد تطهر، وسماحة الإسلام قد دلت على أن هذا التطهر يكفيه، والصواب أن وضوءه وطهارته تبقى حتى يأتي ناقض آخر غير هذا الناقض، بمعنى من كان عنده سلس بول ثم توضأ وفي الصلاة خرج منه بول، فنقول ما زلت متطهرا. بعد الصلاة أراد أن يصلي النوافل، صلي النوافل. أراد أن يقضي فرضا قد نسيه، يقضي هذا الفرض. متى ينتقض وضوءه؟ طيب، بناقض غير خروج البول كخروج الريح، لأن الشارع قد عفى عن هذا الرجل خروج البول حينئذ. وهل هذا مؤقت بخروج الوقت أو لا محل نزاع بين العلماء، وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. النوع الثالث من الطهارة زوال الخبث. عبر بزوال لأنه محسوس. نعم، طيب لما لم يعبر بإزالة؟ هذا كله المصنف ترى يريده وقصده. فضل. يا سلام، أحسنت. أولا لا يحتاج إلى نية، فلو كان لي ثوب متنجس ووضعته في خارج المنزل حتى أذهب به إلى المغسلة، ثم قدر الله أن يهطل المطر فغسل تلك النجاسة، أنا ما نويت ذلك، أتيت لأخذ الثوب إلى المغسلة فإذا الثوب صار نظيفا، لبسته وصليت فيه، لم أنوي إزالة النجاسة ومع ذلك صح ذلك، فصلاتي صحيحة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. لو كان محتاجا إلى نية لعبر بقوله إزالة، لأن الإزالة تحتاج إلى نية. طيب، هناك معنى آخر أيضا لم يعبر بإزالة، لماذا؟ تفضل. أحسنتم. نعم، قد يزول النجس بنفسه دون مزيل له، فقد يزول هذه تزول هذه النجاسة بشمس أو ريح أو مطر أو حتى بطول المكث أحيانا، يعني هذا الثوب كونه في الخارج قد مع الزمن تذهب النجاسة. نعم، أو الاستحالة، استحالة النجاسة إلى شيء آخر. إذن قوله زوال الخبث ولم يقل إزالة أفادنا معنيين: المعنى الأول عدم اشتراط النية للإزالة، المعنى الثاني أن هذه النجاسة قد تزول بنفسها دون مزيل لها. الشرح يذكرون هنا الفرق بين ارتفاع الحدث وزوال الخبث، فيذكرون شيئا من المعاني السابقة، يقولون مثلا ارتفاع الحدث لا يحتاج ولا يحتاج إلى نية؟ ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية، ولهذا لو أتيت يوما من الأيام وأيقظت طفلك لصلاة الفجر، هذا يحصل أحيانا، فقام بجسده وما زال عقله نائما وأوصلته إلى المغسلة وتوضأ وهو لا يعقل شيئا ولا يتذكر شيئا وأخذته معك إلى المسجد وصلى، ثم بعد الصلاة قال أنا ما توضأت، قلت بلى أنا أيقظتك وأوصلتك إلى المغسلة وتوضأت، قال والله ما أذكر أني توضأت ولم أنوي وضوءا وما قصدت الوضوء، أنا توضأت وأنا نائم، ما رأيكم الآن؟ يعني وضوء صحيح؟ وضوء صحيح؟ طيب الآن هو توضأ وهو نائم، طيب الآن لو طلق وهو نائم توقعون طلاقه؟ توقعونه؟ لو باع واشترى وهو نائم ما توقعون؟ طيب لو توضأ وهو نائم ما توقعون؟ لو جامع في نهار رمضان وهو نائم لا توقعون؟ إذن القاعدة مضطردة، فهذا قد فسد أو لم يتوضأ أصلا ومن ثم صلاته باطلة، وهذه المسألة ليست مسألة مبتكرة، هذه مسألة موجودة. نعم، نحن نوقظ أبناءنا وأحيانا لم يستيقظ حقيقة، فهو يتوضأ وهو نائم ولا يستيقظ إلا في الطريق، حينئذ نأمره بإعادة الوضوء، بل نقول نأمره بالوضوء لأنه أصلا لم يتوضأ. طيب، إذن نقول الفرق الأول أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية، أما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية. الفرق الثاني أن ارتفاع الحدث من باب المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، لا تسقط بالجهل والنسيان. فلو قال والله أنا صليت ناسيا أني محدث، أنا والله ما قصدت، ظننت نفسي متوضئا وإذ بي محدث، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لم يتوضأ. طيب هو لم يتوضأ لأنه ناس، نقول لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. لماذا؟ لأن ارتفاع الحدث مأمور به النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك ربنا جل وعلا أمراك برفع الحدث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ارفعوا حدثكم بالوضوء، بأن تغسلوا وجوهكم إلى آخره، وإن كنتم جنبا فطهروا، فارفعوا حدث الجنابة بالغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة بغير طهور. يعني لا بد أن تتوضأ. إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم أو إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. فالمقصود أنه لا بد من الإتيان به، فلا يسقط بالجهل والنسيان. طيب، زوال الخبث من باب التروك، يعني الشارع أمرك أن تترك النجاسة وألا تلابسها ولا تلامسها. فلو حصل أن ثوبك قد أصابته نجاسة، أو بدنك، أو أن بدنك قد أصابته نجاسة، وصليت ناسيا، ما حكم صلاتك؟ صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يشترط، لأنه يسقط بالجهل والنسيان. وهذه قاعدة مضطردة. أيها الصائم، أكلت وأنت ناس، الأكل مأمور به ولا من باب التروك؟ مأمور بتركه أو منهي عنه؟ أوامر ولا تروك؟ تروك. فلو أكلت جاهلا أو ناسيا ما حكم ذلك؟ لا يؤثر في صيامك. والصحيح أن كل النواقض على هذا: أكلت لحم إبل وأنت جاهل أنه ينقض الوضوء، ما حكم صلاتك؟ هذا السؤال لأجل أن أنظر هل فهمتم أو لا. أكل لحم الإبل ليس منهيا عنه، يجوز لك أن تأكل لحم إبل، لكنك مأمور برفع حدثك الذي سببه أكل لحم الإبل. فإذا صليت دون أن ترفع ذلك الحدث جهلا أو نسيانا فإنك تعيد. طيب، الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلي فإنك لم تصلي. رجع وصلى، ثم صلى ركعتين وأتى: السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلي فإنك لم تصلي. والمرة الثالثة كذلك، ثم يقول: لا أحسن غير هذا فعلمني. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الصلاة أو لا؟ نعم، ولا بلى؟ بلى، أمره بإعادة الصلاة. أمره بإعادة أي الصلوات؟ صلاة الوقت فقط، ولم يأمره بإعادة صلوات كثيرة قد صلاها على هذا النحو. فماذا نصنع الآن بهذا الحديث الذي اشتمل أمرين؟ أمره بالإعادة ولم يأمره بالإعادة، أمره بالإعادة ولم يعذره بالجهل لبقاء الوقت. ولو جاءك إنسان وقال: أنا صليت وتبين أني على جنابة، قل له: اذهب واغتسل وأعد الصلاة. قال: لكني كنت أفعل هذا أو فعلت هذا لسنين، وهو يعيش في بادية بعيد عن العلم، وما خطر في باله يوما أنه إذا صلى ناسيا الجنابة ثم تذكر أنه يلزمه الإعادة، وقد صلى سنين على هذا، هل نأمر بإعادة تلك السنين كلها؟ لا. لكن سؤال الوقت وفرض الوقت نأمره بإعادته، وهذا فقه من النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ العلماء منه أنه قد يعذر الإنسان بالجهل إذا لم يخطر في باله حكم تلك المسألة، وكان يشق عليه الإعادة لطول الزمن. أما إذا كان في فرض الوقت فنأمره بالإعادة. خلاصة القول أن من صلى جاهلا أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، نقول: صلي وأعد تلك الصلاة، توضأ وأعد تلك الصلاة. لو قال: فعلت هذا في سنوات عديدة، كأن يكون عاش في بيئة لا تذكر هذا، لأن فقههم أصلا دلهم على أن أكل لحم الإبل كسائر اللحوم لا ينقض، وهو مذهب الجمهور كما هو معلوم، فيعذر حينئذ فيما سبق. ما نقول نفتح مجال الأسئلة، لكن مدام رفعت يدك هي الأولى والأخيرة. تفضل. أحسن. في مثلا دعا أحدكم داع في رمضان فأتى ليفطر عنده فجعل له شربة من لحم إبل، هذا سؤال الشيخ، فأكل ثم ذهب إلى الصلاة لا يعلم هو أنه من لحم الإبل، فما حكم صلاته؟ طبقوا الآن القاعدة، لما أكل لحم إبل ماذا صار له؟ انتقض وضوءه فصار مأمورا برفع الحدث، حينئذ نقول له يلزمك أن تتوضأ وتعيد تلك الصلاة. ولو كان لو كان يعلم أنه ناقض ونسيه يلزمه الإعادة، يتوضأ ويعيد. سيأتي الكلام عن لحم الإبل في حينه، ما نبغى نخلط الآن الأوراق. هو حديث جابر عندنا، حديث جابر وسيأتي إن شاء الله. طيب اسمحوا لي حتى نكمل. فعندنا الآن زوال الخبث، عبر بالزوال، عرفنا أنه لمعنيين، لعدم اشتراط النية ولأن الخبث قد يزول بنفسه، وعلمنا أيها الفضلاء أيضا أن الفرق بين ارتفاع الحدث وزوال الخبث من حيثيتين، الأولى هذا يشترط له النية ارتفاع الحدث وزوال الخبث لا يشترط، اثنين يسقط بالجهل والنسيان الذي هو زوال الخبث ولا يسقط ارتفاع الحدث بالجهل والنسيان. قال المصنف رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، لكن هل هو جمع قلة ولا جمع كثرة؟ ما رأيكم يا أخوة؟ جمع كثرة. حسنت، جمع كثرة. لماذا جمع ماء على مياه؟ معلوم أن الجمع مشتق من الإفراد، يعني أقول كتاب جمعه كتب، نفس الأحرف تقريبا، مسجد مساجد. طيب ماء مياه، من أين أتى حرف الهاء؟ حرف الهاء من أين أتى؟ لماذا لم يقل مياء بالهمزة؟ قال أهل العلم أهل اللغة: نعيد كلمة ماء إلى أصلها اللغوي، أصلها موه، أصلها موه، ثم سهلت الهاء إلى الهمزة وقلبت الواو ألفا لمناسبة الحركة. ما الحركة التي قبل الواو؟ فتحة، فيناسبها أن يأتي ألفا، وهذا يذكره اللغويون في فقه اللغة واشتقاقاتها. فأصل كلمة ماء موه، لهذا عندما أردنا أن نجمع ماء أعدناه إلى أصله، فماذا نقول؟ مياه. فالهاء إذن أصلت من أصل الاشتقاق، وهذا جمع، هذا جمع كثرة. أما جمع القلة فهي أمواه، أمواه هو جمع القلة، هو جمع القلة. نعم. الماء يا إخوة جوهر سيال لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هكذا يعرفه أهل العلم. والماء في الأصل هو المطهر، بل اقتصر الحنابلة عليه، ولهذا قالوا بل اقتصر الحنابلة على الطهور منه، فقالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال المصنف: المياه ثلاثة. بأي اعتبار المياه ثلاثة؟ يمكن أن أذكر لك الآن عشرة أنواع من الماء: ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، ماء مثلا الماء الموجود في البقالات، هذا نوع جديد. إذن باعتبار ماذا المياه ثلاثة؟ باعتبار الحكم الشرعي، وإلا في المياه كثيرة من حيث التنوع، لكن باعتبار الحكم الشرعي هي المياه ثلاثة. هذه الثلاثة عند جمهور العلماء: الأول الطهور بفتح الطاء كما قال ثعلب، الثاني الطاهر، الثالث النجس. هذا التقسيم عند الجمهور. ومن أهل العلم من قال: بل المياه من حيث الحكم الشرعي نوعان، طهور ونجس. ومنهم من قال طاهر ونجس، لأنه جعل الطاهر والطهور بمعنى واحد. لا أريد أن أخوض كثيرا في ذكر الأدلة، لكن لا بد من لفت النظر إلى بعضها مما استدل به العلماء. عندك الآن الحنابلة مثلا عندما قالوا المياه ثلاثة استحضروا عندهم جمعا من الأدلة، منها حديث البحر الذي أخرجه الأربعة وأحمد، قال الصحابة: يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون إلا ولا يكون معنا من الماء إلا ما نتوضأ إلا ما نشربه، أفنتوضأ به؟ طيب الآن هذا الحديث يقول فيه عليه السلام مجيبا: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وجه الدلالة من هذا من حيث استدلال الجمهور ومنهم الحنابلة، قالوا الصحابة رضي الله عنهم يعلمون يقينا أن البحر ليس نجسا. كيف علموا يقينا أنه ليس بنجس؟ لأنهم لا يتورعون عن ملابسته، فهم يصيدون السمك منه ولا يغسلون الأسماك من ذلك الماء، ولا لا؟ لو كان نجسا لغسلوا تلك الأسماك منها، فهم إذن لا يتورعون عن هذا الماء، ولو أصاب ثوب أحدهم شيء من البحر ما غسله، فإذن ماء البحر عندهم ليس بنجس. وسؤالهم الآن: هل يا رسول الله هذا الماء يصلح للطهارة أو فقط يصلح لتنظيف الأشياء ونحوها؟ هل يرتقي ماء البحر أن يكون رافعا للحدث أو لا؟ فكانت الإجابة: هو الطهور ماء. قال أهل العلم من الحنابلة: فاستقر عند الصحابة أن القسمة ثلاثية بعد هذا الجواب، فصار عندهم مياه نجسة ومياه نستطيع أن نتوضأ بها ونغتسل بها، ومياه ليست نجسة ولا نستطيع أن نتوضأ ونغتسل بها، وهو القسم الثالث وهو الطاهر. انظر إلى الاستدلال، لأن بعض الناس ينسف قول الحنابلة والجمهور ولم وكأنهم لم يستدلوا بشيء أبدا. ترى وجه الدلالة قول هم قالوا الآن، يعني هل نستطيع أن نستفيد من ماء البحر غير قضية أن نصيد السمك منه وغير أن ننظف به بعض الأشياء؟ قال نعم، هو يرتقي أن يكون ماء للوضوء والغسل، فصارت المياه ثلاثة: ماء نجس هذا لا ينتفع منه أصلا، وماء طاهر هذا نستفيد منه في غسل الملابس مثلا أو ونحوها، وطبعا على الراجح وسيأتي التفصيل أصلا، وماء طهور هو الذي نرفع به الحدث ونزيل به الخبث طبعا عند الحنابلة. دليلهم الثاني قالوا: عندنا أحاديث دلت على أن الماء لم يكن نجسا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، جملة من الأحاديث، منها حديث المستيقظ من النوم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا الماء الذي لا يدرى أين باتت اليد ثم لمس هل صار نجسا؟ لا، ولكنه منهي عن استعماله عندهم، إذن لم يعد طهورا. إذن ما هو؟ هو قسم ثالث اسمه طاهر. قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. إذا بال في هذا الماء وكان الماء كثيرا وما تغير، كان الماء أو نعم كان الماء كثيرا ولم يتغير، الآن هل هو نجس؟ لا. هل بقي طهورا عندهم؟ لا، لأنك منهي عنه الآن ثم يغتسل، يعني لا تبل ثم لا تغتسل، إذا بلت لا تغتسل، يعني منعك من أن تتطهر به. إذن ما هو هذا الماء الذي ليس بنجس ولا طهور سميناه طاهرا؟ وهكذا فنجد أن جمهور العلماء منه الحنابلة لهم أدلة لا بأس بها في إيجاد هذا القسم الثالث. عارضهم آخرون وهم الحنفية رحمة الله على الجميع، فقالوا: المياه نوعان، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة شيخنا ابن عثيمين وكثير من أهل العلم، يقول المياه نوعان: طهور ونجس أو طاهر ونجس، ولا يوجد قسم ثالث. فإن قلتم لنا: إذا تغير الماء بطاهر وقع فيه، عندك ماء سخنته ووضعت عليه لبتن فصار شايا، يلا الآن هذا ليس بنجس ولا طهور، ماذا تسميه؟ أقول: ليس أصلا ماء، هو اسم آخر يختلف عن الماء، هو شاهي. وقل مثل هذا في سائر العصيرات، فهي ليست ماء أصلا حتى نسميها مياها طاهرة غير طهورة. طيب ماذا تصنعون بحديث المستيقظ من نوم الليل؟ وماذا تصنعون بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؟ نقول: أخرجوا لنا من هذه النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم على الماء بأنه لم يعد طهورا، إنما هو أدب من الآداب، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. يريد يعني من باب الأدب، كيف يجمع بين هذا وذاك؟ ينبغي أن يلاطفها ثم يفعل ما يريد، أما أن يضربها ثم يفعل كذا لا يصلح. فكذلك كيف تبول في ماء ثم تغتسل فيه؟ ثم قد يحمل هذا على أن الماء صار نجسا بقرينة الدائم. وأما المستيقظ من نوم الليل فإنه أيضا ليس من الأدب أن يضع يده مباشرة في الماء، وقد يقال قد تحصل النجاسة بهذا إذا كان الماء قليلا، والناس في عهد النبوة لم يكن أكثرهم يستنجي، بل كانوا يقتصرون على الاستجمار، ويبقى ما يبقى ولو بالغ في التنزه يبقى ما يبقى عند المستجمر، فإذا نام وطاشت يده ربما لامست نجاسة فوقعت في الماء فتنجس، إذن احتمال النجاسة موجود، فيكون المنع حينئذ إذا تنجس، أما إذا لم يتنجس فيبقى على حاله. والخلاصة أن ما ذكروه من أقسام الطاهر نستطيع أن نتتبعه قسما قسما، فإما أن نخرجه أصلا من المياه، وإما أن نبقيه ماء طهورا، وإن منعنا استعماله أدبا لكن يبقى طهور. فالراجح إذن أن الماء قسمان: طهور ونجس، أو نقول طاهر ونجس. قال رحمه الله: طهور. شرع الآن في ذكر التفصيلات في هذه الأقسام. قال: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. عرف الطهور بحقيقته أو بحكمه؟ ما رأيكم؟ بحكمه. لا، بحكمه، عرف الطهور بحكمه ثم عرفه بحقيقته فقال: وهو الباقي على خلقته. فتعرفه الأول تعرفه بالحكم، ومعلوم أن المناطق يمنعون هذا، وعندهم من جملة المردود أن توصف الأحكام أو أن تعرف الأحكام بالحدود، يعني عند المناطق يمنعون أن تعرف الشيء بحكمه، فلا تقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأنك عرفت بالحكم وأحسنت، وهذا تعريف بالحكم وبالثمرة، والتعريف الأقوى أن يكون بالحقيقة. ولكن في الواقع يا إخوة الأمر في هذا واسع، لأن التعريف بالحكم هو أجلى للفهم، هو أجلى للفهم. لو قلت لك هو الباقي على خلقته وصل إليك معنى، لكن معنى آخر انحجب عنك وهو ثمرة هذا الماء الذي بقي على خلقته، فلما أقول هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فقد أوصلت لك معنى آخر. فالمقصود أن التعريف بالأحكام أمره واسع. شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة في التعريفات أنها من باب التقريب، لا يلزم أن يكون التعريف جامعا مانعا من كل وجه، وإنما تأتي التعريفات للتقريب. قوله لا يرفع الحدث غيره، ومع قوله ولا يزول النجس الطارئ غيره، هنا مسألة. فيرى الحنابلة أن الذي يرفع الأحداث فقط هو الماء الطهور. طيب يا جماعة، التراب إذا تيممت به ألا يرفع الحدث؟ قالوا نحن مضطردون، التراب يبيح لك أن تصلي لكن لا يرفع حدثك. ما دليل ذلك؟ الدليل: وجدت الماء ألزمناك أن تغتسل به إن كنت على جنابة في الأصل، وتتوضأ به إن كنت محدثا حدثا أصغر، فصار حينئذ مبيحا لك لا رافعا. قلنا: وهل يترتب على الإباحة شيء آخر؟ قالوا: نعم، لو تيممت فلا تفعل إلا ما نويت أو ما هو دونه، دون ما هو أعلى. هل هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ الجواب: لا، وإنما جعل التيمم مكان الوضوء ومكان الغسل. وأما قولكم إذا جاء الماء عادة الجنابة وعاد الحدث، نقول نعم، فنجعله رافعا رفعا مؤقتا، ولهذا تفاصيل في حينها. والصواب أن التيمم يرفع الحدث كما أن الماء يرفع الحدث. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجس جمع نجاسة، أو النجس بمعنى النجاسة وجمعها نجاسات، والنجس بمعنى العين المستقذرة شرعا، العين المستقذرة شرعا تسمى نجسا. فهذه العين المستقذرة شرعا مثل البول أو العذرة أو نحو ذلك، ما الذي يزيلها عند الحنابلة؟ لا تزال إلا بالماء الطهور. وعلى هذا لو أزلت ما كان على ثوبك من دم أو من بول أو غائط، أزلته مثلا بغاز أو ببنزين، الغاز يستخدم ولا ما يستخدم للإزالة؟ يستخدم، بل هو مزيل قوي. لو استخدمته الآن للإزالة ما حكم هذه الإزالة؟ على رأيهم حكم النجاسة باق. فلو صليت بثوب قد غسل بغاز أو ببنزين أو نحو ذلك فصلاتك باطلة ما دمت عالما، لأن النجاسة باقية حكما وإن لم تبقى عينا. النجاسة غير موجودة، وين النجاسة؟ ما هي موجودة، لكن حكمها باقي. وهذا لا شك أنه عنت، وهذا رأي جمهور العلماء أن النجاسات لا تزول إلا بالمياه. والصواب والله أعلم أن الماء وغير الماء يزيلان النجاسة. قبل أن ننتقل للقول الثاني بأدلته، الجمهور استدلوا بماذا على أن الماء وحده هو الذي يزيل النجاسة، بل الماء الطهور وحده هو الذي يزيل النجاسات؟ قالوا استعرضنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا ذلك ظاهرا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمن أصاب دم الحيض ثوبها تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، فلو كان الحت والقرص كافيا لم يأمرها بالماء. يقول تحته ثم تقرصه حتى يزول، لماذا أتى بالماء؟ دل على أن الماء مشترط لإزالة النجاسات كما أنه مشترط لرفع الأحداث. قبل ذلك قول الله ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي من الأحداث والأخباث، من الأحداث والأخباث. فالماء هو مادة التطهير. بول الأعرابي بماذا طهره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالماء، وهو نجاسة. ولو كان غير الماء يزيله لقال أبقوه حتى تأتي الرياح فتزيله، لكنه دعا بسجل من ماء. لما بال في حجره ابن أم قيس بنت محصن ماذا صنع؟ دعا بالماء تبعه إياه. نرى أن عناية الشارع بالماء عناية ظاهرة. الجواب نقول نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن التطهير إنما يكون بالماء، هذا هو الأصل. لكن لو جاءنا مطهر آخر غير الماء فما المانع؟ وكما أسمعتمون أحاديثكم وآياتكم اسمعوا منا أيضا الآيات والأحاديث الأخرى، اسمعوا منا النصوص. هذا الذي قال به هم الأحناف الذين قالوا بأن غير الماء يزيل النجاسة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام عن ذيل المرأة وعن الحذاء يطهره ماء؟ ما بعده المرأة يكون لها ذيل، يعني يكون لها ثوب طويل، فشكت بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه القذر، فماذا قال؟ يطهره ما بعده. طهره بماذا؟ بالماء. لا، ما طهره بالماء. الاستجمار بماذا؟ أليس بغير الماء؟ يكون بالأوراق غير المحترمة، ويكون بالحجارة ونحو ذلك، بل الصواب أنه حتى بالتراب يحصل به الاستجمار عند الحاجة. إذن نلاحظ أنه كما أنكم أتيتم لنا بنصوص طهرت النجاسات بالماء، كذلك عندنا نصوص جاءت بالتطهير بغير الماء. وطالب العلم إذا رأى نصوصا يمكن أن يجمع بينها ماذا يصنع؟ يجمع. فنقول نعم الماء هو الأفضل، لكن ويمكن التطهير بغير الماء ويكون ذلك صحيحا. فالصحيح إذن أن النجاسات كما أنها تزول بالمياه تزول بغير المياه. عندنا أيضا قاعدة جليلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت النجاسة وجد حكمها. طيب إذا انعدمت النجاسة، إن عدم حكمها ينعدم حكمها حينئذ. قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور باقي على خلقته إما حقيقة وإما حكما. باقي على خلقته حقيقة، يعني بقي كما خلقه الله برودة أو حرارة رطوبة أو ملوحة أو عذوبة، يعني بقي كما خلقه الله. مثل ماء بئر بقي كما هو، ماء مطر بقي كما هو، ماء بحر بقي كما هو، فهذا باقي على خلقته حقيقة. وقد يبقى على خلقته حكما، يعني يحصل له تغير، لكن هذا التغير لا يخرجه عن كونه طهورا ولا عن كونه باقيا على خلقته. مثل الذي تغير بمكثه، فإن المتغير بمكثه هو بقي على خلقته وإن تغير لونه. الماء الآجن الآن والماء الذي يكون في البرك مع طول الزمن يصبح لونه ماذا؟ أخضر ولا؟ هذا طهور ولا طاهر؟ طهور. بقي على خلقته ولا ما بقي؟ بقي، لكن بقي ماذا؟ حكما، يعني في حكم الباقي على خلقته. كذلك المسخن، عندك ماء بارد سخنته تغير من برودة إلى سخونة، فهو تغير نعم، لكن هذا التغير ما أخرجه عن كونه طهورا، فهو باق على خلقته ماذا؟ حكما لا حقيقة. الآن هذا الماء الطهور الذي يمثل له بالنهر، ماء النهر والبحر والبئر إلى آخره، سيحصل له تغيرات. قال فإن تغير بغير ممازج، أفادنا هذا أن التغيرات التي تحصل على المياه نوعان، تغيرات ممازجة مخالطة وتغيرات مجاورة يعني غير مخالطة. المخالطة والممازجة ماذا تصنع بالماء؟ تغيره من كونه عند الحنابلة من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. طيب تغير ريحه أو طعمه أو لونه بشيء مجاور غير ممازج، فماذا يكون عند الحنابلة؟ يكون طهورا ولا ما يكون؟ يكون طهورا لكنه مكروه، يكون طهورا مكروها. قال كقطع كافور، الكافور معروف نوع من الطيب، قد يكون مسحوقا ناعما وقد يكون قطعا كدر قطع، فإن كان مسحوقا ناعما ووضعته في الماء فتغييره للماء تغيير ماذا؟ ممازجة ولا مجاورة؟ ممازجة، فيصبح الماء ماذا؟ طاهرا، ما يبقى طهورا عند الحنابلة. طيب لو كان قطع، قطع كافور وضعته في الماء، تغير لون الماء إلى لون الكافور، تغيرت رائحته طعمه تغير، هذا تغير ماذا؟ يكون تغير مجاورة، مع أنك وضعت القطعة في الماء لأن أجزاءه لم تتحلل في الماء، ومن ثم هذا تغير مجاورة. والحنابل عندهم قاعدة، كل تغير في الماء تغير مجاورة لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية على الراجح عندهم، لكن يبقيه ماذا؟ يبقيه طهورا مكروها. أما كونه بقي طهورا فلأن هذا هو الأصل، وأما كونه بقي صار مكروها فلماذا؟ طيب ما دام أنه طهور أبقوه. تفضل. للخلاف، أحسنت، للخلاف في سلبه الطهورية، يعني من العلماء من قال إذا حطيت قطع كافور في الماء يصبح طاهرا، ومنهم من قال يبقى طهورا. فلما حصل الخلاف عند الحنابلة قالوا نحن نركن إلى الوسط، نقول نبقيه طهورا لأن هذا هو الراجح عندنا، ولكن نلتفت إلى الرأي الآخر ونحترم رأيهم فنضيف كلمة مكروه. لا، خلاف شائع عند العلماء، فقالوا نبقيه مكروها طهورا مكروها. لماذا طهور؟ لأنه هو الأصل، بقي على الأصل. لماذا مكروه؟ للخلاف في سلبه الطهورية. أو دهن أيضا قد يتغير بغير ممازج، من أمثلة هذا غير ممازج مثل بقطع الكافور، مثل بالدهن، الدهن الزيوت بأنواعها، سواء كان دهن طيب أو زيت طبخ أو زيت نباتي زيت حيواني، هذه الزيوت يا إخوة لا تختلط بالماء اختلاط ممازجة، وإنما اختلاط ماذا؟ نعم مجاورة. ولهذا من فقه المتقدمين أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا زيتا قد اختلط بالماء فماذا يصنعون؟ مثلا عندك برميل مثلا من الماء، أتى ولدك الصغير وسكب زيت زيتون غالي الثمن حطه في الموية، كيف الآن تطلع الزيت من الماء؟ طيب هذا نوع يعني أنه يجمد، إذا كان نوع أنا لا أدري هل يتجمد زيت الزيتون أو لا، إن كان يتجمد فأيضا الماء سيتجمد، إن كان الزيت لا يتجمد والماء يتجمد فنعم صح يكون هذا إيراد جيد، الزيت لا يتجمد، أحسنتم، الماء يتجمد قبل الزيت هذا إيراد جيد، فنأتي بدرجة تجمد الماء ويبقى الزيت غير متجمد فنأخذه. طيب حل آخر، تفضل يا شيخ. نعم، هو أن يجعل ثقب في أسفل هذا البرميل فسيخرج على رأي الشيخ، يخرج ماذا؟ ماذا سيخرج يا شيخ؟ الماء ولا الزيت؟ سيخرج الماء لأنه أقل كثافة، وأما الزيت فسيبقى في الأعلى. وهناك حل آخر وهو الإضافة، إذا أضفت ماء إلى هذا فإن الماء سيكون في الأسفل والزيت سيكون في الأعلى، فالماء سيرفع لك الزيت حتى يخرج. وهذا إخوة لا نقول من باب التكثر أو من باب الندرة، ترى هذا قد ذكره الفقهاء المتقدمون. الآن لو ناقلة نفط سكبت هذا الزيت البترول في البحر كيف يستطيعون استخلاصه؟ سيطفو ذلك الزيت على الماء فيمكن استخلاصه. وتغيير الزيت لهذا الماء تغيير مجاورة ولا ممازجة؟ مجاورة. لو كان ممازجة ما استطعنا أن نفك الزيت عن الماء إلا بمعادلات وأشياء كيميائية صعبة، لكن أن نزيح الزيت عن الماء بطريقة سهلة هو تغير غير ممازج. النوع الثالث أو بملح مائي. قوله ملح مائي يفيد أن الملح أنواع، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي هو الملح الذي أصله ماء، مثل ملح البحر أصله ماء. نأتي وقد رأيت هذا في بعض الأماكن، في الجبيل مثلا عندهم طريقة معينة يستخلصون الملح من البحر، فيأتون بمياه البحر إلى برك ضخمة ثم يجعلون هناك حرارة معينة ليزول الماء ويبقى الملح، وهذه طريقة قديمة ومعروفة. الملح المعدني من أين نأتي به؟ من الجبال والصخور، وهذا معروف حتى يقال ملح خشن أو ملح حجر أو ملح حجري. أي الملحين قصده المؤلف، ملح مائي ولا معدني؟ المائي. فالملح المائي لو وضعته في الماء فيصور الماء ماذا؟ حتى ولو مازجه لكن يبقى ماذا؟ طبعا على القول لو تنزلنا وجعلناه مازجا فإنه لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن أصله ماء، لأن أصله ماء. لكن الملح المعدني لو وضعته في الماء وتغير ماذا يصبح الماء عند الحنابلة؟ طهور ولا طاهر؟ طاهر، لأن أصله ليس ماء بل أصله حجر، بل أصله حجر. وهكذا إذن الماء الملح المائي هو الذي لا يسلبه الطهورية، أما الملح المعدني يسلبه. قال أو سخن بنجس كره. أيضا إذا سخن الماء بشيء نجس فإن الماء يصبح يبقى طهورا لكن نضيف عليه أنه مكروه. مثل ذلك لو أتيت بأرواث نجسة مثل روث حمار أهلي غير وحشي، أما روث الحمار الوحشي فهو طاهر لأن ما حل أكله صار روثه طاهرا، وحمار الوحشي حل أكله، حديث الصعب بن جثامة في الصحيح. لكن الحمار الأهلي روثه نجس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بالروثة مع الحجرين أخذ الحجرين ورد الروثة وألقى بها وقال إنها ركس. فالمقصود أن هذه الأرواث من الحمر نجسة. لو سخنت الماء بهذه الأرواث وأنت قد أغلقت الإناء وأحكمته نقول هذا الماء يبقى طهورا لكنه مكروه. لماذا؟ أيضا بقي طهورا لأنه لم ينتقل إلى الطاهرية، بقي طهورا ما عندنا دليل على انتقاله، لكن جعلناه مكروها للخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إذا سخنت بماء نجس يصبح نجسا، فلما قال بعضهم يصبح نجسا وقال بعضهم طهور قلنا طهور مكروه لنتوسط. قال رحمه الله وإن تغير بمكثه بعد أن انتهى من النوع الأول وهو الطهور المكروه. ما هو الطهور المكروه؟ إذا تغير بغير ممازج أو سخن بنجاسة. والتغير بغير ممازج له أمثلة قد ذكرها. قال أو وإن تغير بمكثه، بمكثه يعني طول إقامته. عندك ماء له فترة طويلة في الجرة، أتيت لتشرب من الجرة أو تتوضأ فإذا قد انقلب لون الماء إلى أخضر وصار فيه بعض الفطريات ونحو ذلك، فهذا طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طهور. مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه. لماذا؟ للإجماع، فقد أجمع العلماء على أن ما تغير بمكثه يبقى طهورا غير مكروه، يبقى طهورا. قال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من غدير، هذا الغدير قد تغير من طول مكثه حتى كان الماء كأنه نقاعة حنة، يعني قد تغير لونه. وأيضا عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتاه علي يوم أحد بماء آجن قد تغير فغسل به وجهه، لما أراد أن يشرب منه كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل به وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام من آثار الدم ومن آثار الجراحات في أحد. فلو كان هذا الماء غير طهور لما غسل به تلك الآثار، هذا ما استدلوا به. قال رحمه الله: أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. النوع الثاني من الطهور غير المكروه هو أن يتغير بماذا؟ بما يشق صون الماء عنه. كيف يشق صون الماء عنه؟ أحيانا يسقط في الماء أشياء يصعب عليك أن تزيلها منه، كأن يكون عند الماء شجرة، هذه الشجرة كلما يبست ورقة من أوراقها سقطت في الماء، أو نبت في نفس الماء شجرة فتغير الآن لون الماء بلون تلك الأوراق أو تلك الشجرة، هذا نقول ما حكم الماء؟ طهور غير مكروه. أما الطهورية فهو واضح لأنه على أصله، والأصل بقاء مكان على مكان، لكن لماذا كان غير مكروه؟ لقاعدة المشقة تجلب التيسير. نفهم من هذا لو أن إنسانا أتى بورق ورماه في الماء فحينئذ يصبح طهورا مكروها، لو تغير تغير ممازجة بهذا الورق، تغير ممازجة بهذا الورق صار طاهرا، لكن لو نبت فيه أو شق صون الماء عنه فيبقى طهورا غير مكروه. هنا مراعاة المشقة تجلب التيسير. ثلاثة: أو بمجاورة ميتة، مات خروف عند بركة، هذه البركة كيف تصبح رائحتها؟ رائحة الميتة، لكن ما حكم أن تتوضأ؟ جائز. لماذا؟ لأنه بقي على الأصل وهو الطهورية، ولأن هذا التغير ليس تغير ممازجة وإنما تغير مجاورة فتتوضأ به، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الجملة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كنت قد وجدت خلافا في المسألة، لكن بعض العلماء حكى الإجماع على هذا. نعم، بعض أهل العلم يرى أنه إذا صارت الرائحة رائحة منتنة فقد انطبق عليه الشرط، لكن الحنابل عندهم قاعدة أن التغير إذا كان تغير مجاورة فلا يسلبه الطهورية. أو سخن بالشمس أو بطاهر، إذا سخن بالشمس فإنه يبقى طهورا للأصل وغير مكروه، وكذلك لو سخن بطاهر مثل حطب عادي من خشب وليس روثا، أتينا بقدر وحطينا حطب، أو ما يصنعه الآن الناس عندما يطبخون على هذه النيران الموقدة على الغازات ونحوها، فهذه كلها طاهرة فهي طهورة ماذا؟ غير مكروهة. لماذا؟ للأصل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اغتسلوا في الحمامات، والحمامات إخوة هي مغتسلات وليست مراحيض، يعني ما تقضى فيها الحاجات وإنما يغتسلوا فيها فقط. وهل كانت موجودة في عهد النبوة أو لا؟ الأقرب أنها لم تكن موجودة في عهد النبوة، لم تكن في المدينة وفيما جاورها، وإن كانت في الشام، لكن لم تكن أقصد في عهد النبوة قد استعملها الصحابة. ورد فيها حديثان في نهي النساء عن استعمال الحمام، للعلماء كلام فيهما من حيث الصحة وعدمها، وإن صحت فهذا من دلالات نبوته حيث تكلم عن أشياء غير موجودة في عصره أو في مكانه. فالمقصود أن هذه الحمامات مغتسلات معينة، وهي موجودة الآن في المغرب وفي الشام وفي بعض الأماكن، بل دخلت عندنا، تدخل فتغتسل في بماء حار حتى تزيل الأوساخ ونحوها. هذا الماء كان قد اغتسل به الصحابة، فلو كان مكروها لنبهونا عليه، فلما فعلوه دل على أنه يبقي طهورا غير مكروه. لكن يا إخوة في ملحظ معين نقول: إذا صعب عليك الوضوء به لشدة الحرارة فماذا يكون الحكم حينئذ؟ يكون مستحبا ولا مكروها ولا مباحا؟ الذي قال بالاستحباب سيستحضر إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره مثل الآن شدة الحر، عندما تأتي للتوضأ لصلاة الظهر لا تكاد تضع يدك تحت الماء لشدة الحرارة، فهل نقول بالاستحباب للحديث أو نقول بالكراهة لأن الماء لا يكاد يصل إلى أعضائك إسباغا؟ هو يصل إلى الأعضاء لكن بصعوبة، لأنك لن تمكن يدك من الماء تمكنا كاملا، بل تدخل يدك وتخرجها، فليس كمن يتوضأ بماء معتدل يضع يده فترة كافية للإسباغ. نقول إذا كان ذلك أعني الوضوء بماء ساخن قد سخنته الشمس أو سخن بطاهر، إن كان ذلك لا يمنع وصول الماء إلى البدن ولم يتعمده الإنسان فهو مأجور عليه، إن أجرك على قدر نصبك. ولكن لا يتعمد الإنسان ذلك، يعني يقوم من النوم فإذا بالماء معتدل نقول لا أنا أريد زيادة أجر، يسخن الماء ثم يتوضأ به، نقول لا هذا غير مقصود لذاته. كمن يتعمد أن يطيل المسافة إلى المساجد، بيته قريب من المسجد فيأخذ لفة طويلة يقول حتى يكثر الخطأ إلى المساجد، لا شك أن هذا غير مقصود. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لكن من كان قريبا فإنه يذهب إلى المسجد مباشرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من المسجد، حجراته التسع في المسجد ملتصقة بالمسجد، فلم يكن يتعمد أن يذهب بعيدا لتكتب خطواته، وهذا نوع من العنت غير مقصود في الشارع. لكن إذا جاءت المشقة تبعا غير مقصودة فأنت مأجور عليها. فالخلاصة نعم استخدام الماء المسخن بالشمس أو بطاهر إذا كنت لم تتعمد ووصل الماء إلى أعضائك فهو مستحب، لكن لو لم يصل الماء إلى أعضائك صار في صعوبة الآن في وصول الماء إلى أعضائك، فأقل الأحوال الكراهة، وإن جزمت بعدم وصول الماء فلا تتوضأ بهذا الماء، تنتظر حتى يبرد ثم تتوضأ به. أكل ماذا؟ إذا ترتب على الماء الساخن ضرر فحينئذ تمنع منه لأجل الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لكن الكلام على شيء يطاق، أما إذا كان شيئا لا يطاق فلا يجوز ولا يحل، بل نقول إذا خشي خروج الوقت وليس عنده إلا هذا الماء الساخن، كمن يسكن عند عيون حارة ولا يستطيع أن يتوضأ بها إلا بعد تبريد الماء وسيخرج الوقت نقول تيمم وصلي. قال رحمه الله لم يكره، وحينئذ علمنا أن المؤلف ذكر الماء الطهور المكروه وذكر الماء الطهور غير المكروه، وسيستدرك وسيأتي بماء طهور مكروه، ولعلنا أن نكمله في الدرس الثالث بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونجعل 5 دقائق للأسئلة. تفضل يا شيخ. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا أكمل، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيل الحدث لا يرفع الحدث إلا هو، يعني قصر رفع الحدث يعني. نعم صحيح، ولو قال ولا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس غيره هو سيفيد المعنى بشكل أظهر، لكن تطول الجملة والعرب يختصرون الجمل. تفضل. نعم طيب، تغيرت رائحته بنجاسة أو بغير نجاسة؟ طيب والماء يتجدد ولا مستقر؟ إن كان الماء واديا مستقرا أو مستنقعا ثابتا دائما وقد تغيرت رائحته بنجاسة وقعت فيه، مثل الجمل مات في هذا الماء وصار رائحة الماء رائحة الميتة، فلا شك أنه صار نجسا، ولا يحل الوضوء به ولا الاغتسال منه ولا الطبخ به ولا شربه، صار نجسا. أما إذا كان التغير تغير مجاورة فإنه يجوز. نعم. إذا كان الماء يتجدد نعم، أما إذا كان الماء يتجدد مثل مياه الآبار التي قد طال عمقها وصارت تتجدد مثل بئر بضاعة، فحينئذ نقول إذا ذهبت الرائحة وتجدد الماء صار طهورا. أما إذا كانت الرائحة موجودة وغلب على الظن أن هناك بعض أجزاء النجاسة باق فننتظر، إما أن ننزح تلك النجاسة أو نضيف ماء أو ننتظر حتى يتزايد الماء ثم تزول النجاسة، وهذا يتصور في الماء الذي يجري إذا وقعت النجاسة ومباشرة أنت أتيت لتتوضأ فتبقى بعض الرائحة، لكن لو مكثت ساعة أو ساعتين وأتيت ستزول النجاسة لأن الماء يتجدد باستمرار. الخزانات أحسنت. نعم الخزان الأرضي إذا وقع فيه نجاسة وتغير الطعم بشيء بنجاسة وقعت فيه كأن يقع فيه فأر مثلا فهو نجس، أما قضية التجدد هذا دليله زوال الرائحة، ما زالت الرائحة باقية فإن الماء الذي أتى ما زال قليلا لم يرفع تلك النجاسة، لم يزل تلك النجاسة. الله أعلم. تفضل شيخ. الماء ماء الصنبور. أحسن، ماء في صابون. الماء الذي فيه صابون أو فيه أي شيء طاهر سيأتي على الصحيح أنه إن كان التغير طفيفا يعني ما زال يسمى ماء فإنه يتوضأ به، لكن إذا غلب يعني كأن يضع في ماء قليل مثلا 4 كراسين صابون فيصبح الآن صابون بالماء وليس ماء بالصابون. ما أسمعك. أي نعم، لكن لو وقع حسنتم، لو وقعت مثلا الصابونة في حوض مثلا أو في ماء وأزالها مباشرة فما وقع من هذا الصابون هو قليل ولا يزيل عنه وصف الطهورية فيجوز التوضؤ به ولا حرج. الله أعلم. تفضل شيخ. نعم نعم، الحيوانات قسمان، عندنا حيوانات طاهرة في الحياة وحيوانات نجسة في الحياة. أما إذا كان الحيوان الذي يشرب هو حيوان طاهر في الحياة مثل الأبقار، والصحيح يدخل في ذلك أيضا على رأي بعض العلماء السباع ما عدا الكلب، فإن هذا الماء يبقى على الطهورية. وأما إذا كان الذي شرب من هذا الماء هو حيوان نجس كالكلب أجلكم الله، فحينئذ إذا كان هذا الماء قد تغير فإنه يصبح نجسا، وإذا كان لم يتغير كأن يكون ذلك الحوض كبيرا فإنه يبقى على الطهورية، لكن لا ينصح أن يشرب منه وإن بقي طهورا حتى لا تنتقل إليه الأمراض. تفضل شيخ. صحيح، لكن الأصل يعني الذي فهمت من السؤال أن الماء في الأصل نجس ثم تضعون آلات لتطهيره كذا؟ لكن الماء طهور ولا نجس الماء؟ أحسنت، فهمت السؤال. الشيخ يسأل يقول أحيانا الماء أصله طهور، لكن أحيانا لو أدخلت شيئا، أدخلت يدك المتنجسة أو دخل شيء، فنقول حينئذ على الصحيح ننظر إلى التغير، إن تغير الماء بتلك النجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة التي قد امزجت بالماء فنعم صار نجسا. أما إذا لم تتغير رائحة الماء ولا طعمه ولا لونه فإنه يبقى طهورا على الصحيح، وسنفصل هذا إن شاء الله عند الحديث عن القلتين بإذن الله تعالى. تفضل. ماء الورد. نعم، أحيانا يضع بعض الناس وردا في الماء، فهل يجوز أن يتوضأ به أو لا؟ نقول إذا كان الورد يسيرا بحيث تغير شيء من الرائحة لكن الأكثر هو الماء فلا بأس، ويدخل في الطهور الذي لم يتغير إلى النجاسات، لأن الصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس، فإذا كان الماء الورد يسيرا فلا بأس، مثل عندك ماء ومثلا إن سكب فيه قطرة من بيبسي أو ميرندا أو شاهي قطرة واحدة قطرتين، وحتى لو حصل نوع من التغيير لكن الماء الكثير بقي اسمه عليه، بقي اسمه ماء فيجوز أن تتوضأ به. إنما خلاف العلماء الكبير في النبيذ ونحوه، هل الآن يتوضأ بالنبيذ ولا ما يتوضأ بالنبيذ، ولعله يأتي إن شاء الله. تفضل. نعم، هذا سيأتي تفصيله، والمقصود باليد الكف، المقصود باليد الكف عند الحنابلة، فلا يجوز أن يدخل كفه في الماء إما عدم جواز أو كراهة. أما بالنسبة للماء فعند الحنابلة إذا توفرت الشروط فإن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا فلا يحل الوضوء به بعد ذلك، وعلى الصحيح يبقى طهورا. صحيح، لكن قالوا عملا بالنص، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا ربما يعني هذا لم يصبح نجسا لكن ولم يبقى طهورا، فأحدثوا قسما ثالثا سموه الطاهر. نعم فضل. جميل. إذا غسل كفيه الآن هل يعد طهارة؟ عندما غسل كفيه رفع الحدث ولا ما رفع الحدث؟ ها إيش رأيكم؟ هل رفع حدثا؟ طيب هل أزال خبثا؟ قد يزيل خبث. إن أزال خبثا فهو طهارة. أو إذا كان في معنى رفع الحدث وقد نص عليه بعض العلماء فقال غسل الكفين من نوم القائم نعم من الذي قام من النوم وهو إن لم يرفع حدثا لكن في معنى رفع الحدث. نعم في معنى رفع الحدث. نعم يسمى موضوعا صحيح وهناك أحاديث في هذا. أحسنت تفضل الشيخ. جميل. يعني تقصد أنه دخل في الماسورة ولم يدخل في أصل الماء، إذن يبقى أصل الماء على طهوريته ويبقى ما عداه على الخلاف هل الوزغ مما له نفس أو ليس له نفس. فمن أهل العلم قال الوزغ مما له نفس ومن ثم فميتته نجسة يصبح مثل الفئران ونحوها، ومن قال بأن الوزغ ليس له نفس فقاسه على النملة والنحلة وعلى أشباهها مما ليس له دم يسيل، ليس له نفس يعني ليس له دم يسيل، وهذا محل خلاف حتى عند علماء المذهب. وسيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة سنفصل فيه. نعم هو دم يسيل ولا نفرق بين الوزغ الصغير والوزغ الكبير، لأنه إذا كان له دم يسيل فلا شك أن ميتته نجسة، وإذا كان ليس له دم يسيل مثل الذبابة الآن لو قتلت ذبابة هل دمها يسيل؟ لا، ومن ثم لو سقطت في إناء فإن الإناء يبقى طهورا، حتى لو سقط 1000 ذبابة في إناء وتغير يبقى طهورا وإن كان يعني إذا كان كثيرا، وإلا لكن يجوز أن يزيل الذباب ويشرب للحديث، لكن المقصود إنه أن الدم لا يسيل فمن ثم بقي طهورا ليس نجسا. نعم فضل الشيخ. نعم أحسنت جميل جدا. نعم طيب أحسنتم. سؤال جدا رائع. الشيخ يقول مثلا أنا ذاهب للمسجد أو ذاهب للصلاة مرت سيارة على ماء وهذا الماء مطر في الأصل لكن لما انتثر هذا الماء على ثوبي شممت رائحة كريهة. الجواب أن نقول أن المستقدرات نوعان، مستقدرات نجسة ومستقدرات غير نجسة. فإذا كنت تعلم أن هذا النوع من المستقدر نجس وقد بلغ إلى ثوبك فأيضا عندنا نوعان، إما أن يصبح ما وصل إلى ثوبك قليل أو كثير، فإن كان كثيرا لازمك إزالته. إذن بأمرين، أمر أول علمت أنه مستقدر نجس يعني رائحته رائحة بول أجلكم الله مثلا، اثنين أنه كثير لأن الكثير لا يعفى عنه فهنا يلزمك الإزالة. أما لو كان المستقدر ليس بمستقدر النجس هو رائحة كريهة لكن ليس ببول ولا غائط ولا ليس نجسا، أو جهلت هو رائحته فيها نوع من النتن لكن لم تجزم ولم يغلب على ظنك أنها نجاسة، فالأصل السلامة ولا تلتفت حينئذ. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمشي ومعه أحد التابعين فكان يقول قال الذي معه يا صاحب الميزاب ما هذا الماء الذي يسقط من ميزابك؟ فقاله عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا لا تخبرنا، يريد أن ينزع قضية الوسوسة من الناس، يعني لأنه لما مروا من الشارع أصابهم شيء من الميزاب، فأحد الشخصين الذي مع عمر يقول لصاحب البيت هذا الماء اللي طلع من بيتك هو ماء نجس ولا ماء طهور ولا أخبرنا؟ قال عمر لا تخبرنا، كأنه يقول الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. ولا يا أخوة لا نبالغ في هذه القضية، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكلاب ترتع فيه كما ثبت، هذا يقينا ثابت. يعني كانت الكلاب تدخل، ما كان هناك أبواب تقفل يعني تماما 100% كل الوقت، فكانت الكلاب ربما دخلت من بعض الفرج أو غيرها من الحيوانات، وقطعا الكلاب نحوها لا تتورع، ربما بالت، ومع ذلك ما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على تتبع هذا. أنا رأيت كلبا بجانب المسجد، تأكدوا هل دخل المسجد أو لا، هل بال أو لا. لا، إذا رأيت نجاسة ما العمل؟ نزيلها، حتى المستقذرة من غير نجاسات. النخامة في المسجد، البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، تنتهي القضية. فلا نبالغ يا إخوة في قضية النجاسات أبدا. بعض الأمهات يسألن دائما، يقول والله بنتي بالت في أحد أركان البيت ومشت، أنا غسلت المكان الذي بالت فيه، لكن يمكن يا شيخ أنها مشت إلى الغرفة الفلانية، ويمكن وصلت إلى الصالة، وأنا ما أستبعد أنها قد لمست الدولاب المليء بالملابس. فتأتي هذه المسكينة التي قد غلب الشيطان عليها، فتغسل كل الملابس التي غسلتها في أسبوع، تعيد غسلها من جديد، مع أنه لا يتصور أن النجاسة قد انتقلت إلى تلك الملابس كلها، ثم حتى لو وصلت فهي قليلة، والقليل يعفى عنه. سيأتي معنا أن الصحيح أن القليل يعفى عنه من سائر النجاسات، ليس فقط من البول ونحوه مما ذكره الحنابلة. وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن اليسير من النجاسات يعفى عنه الإنسان. نعم في الدم، نعم في القيح، لا في غير، لا ليس الإجماع لا يصح، لأن الحنابلة وغيرهم مخالفون مخالفة قوية، لكن الدم ونحوه نعم، فاليسير منه معفو بالإجماع. نعم هذا سيأتي معنا عند الكلام عن النجاسات. نعم دم الإنسان نفسه إذا كان يسيرا فهو معفو عنه بالإجماع، إذا كان في ثوب بالإجماع معفو عنه، والصحيح أن كل النجاسات اليسيرة معفو عنها. والله أعلم. نختم بهذا السؤال، من الذي كان يريد أن يسأل هنا؟ خلاص تفضل يا شيخ. نعم طبعا إلى الآن ما أتينا إلى المسألة هذه، لكن الحنابلة وقبلهم الشافعي الذي استنبط، الحنابلة الإمام أحمد الذي استنبط أن النوم هو نوم الليل، استنبطه من قوله فلا يدري أحدكم أين باتت، والبيتوتة تكون في الليل، ولكن سيأتي الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل بإذن الله تعالى. نعم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وندعو الإخوة إلى الغداء، وإن شاء الله نكمل بعد العصر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.